هو الشريط الثامن من التعليق على كتاب الصيام من الكافي لابن قدامة رحمة الله عليه. هذا كان ليس كلام القاضي أحسن الله إليه. نعم، ما أشار إلى أن هذا كلام قولا للقاضي. خرج إلى النار، خرج المسجد. إيه نعم، لما ذكر أنه قول القاضي؟ جزم به هو نفسه قول موفق. فصل. وإذا دعت الحاجة إلى ترك الاعتكاف لأمر لا بد منه كحيض المرأة أو نفاسها أو وجوب الاعتداد عليها في منزلها أو لمرض يتعذر معه الاعتكاف إلا بمشقة شديدة أو لوقوع فتنة يخاف منها على نفسه أو ماله أو منزله أو لعموم النفير والاحتياج إلى خروجه فله ترك الاعتكاف، لأن هذا يسقط به الواجب بأصل الشرع وهو الجمعة والجماعة فغيره أولى. وإذا زال العذر والاعتكاف تطوع فإن شاء رجع إليه وإن شاء لم يرجع لأنه لا يلزم بالشروع. هذا واضح. إذا خرج المعتكف، إذا ترك الاعتكاف لأمر لا بد منه كحيض المرأة ونفاسها، لأنها إذا حاضت أو نفست لا يحل لها أن تبقى في المسجد، كذلك وجوب الاعتداد عليها في منزلها كما لو مات زوجها وهي معتكفة وجب عليها أن تخرج، أو لمرض يتعذر معه الاعتكاف إلا بمشقة شديدة أو لوقوع إيش؟ لوقوع فتنة يخاف منها على نفسها أو ماله أو منزله أو لعموم النفير والاحتياج إلى خروجه فله ترك الاعتكاف. وكل هذا فيما إذا كان واجبا، أما إذا كان نفلا فله أن يخرج ولو لغير سبب، لأن النفل كل نفل شرع فيه الإنسان فهو إيش؟ فهو جائز خروجه منه إلا الحج والعمرة. وبناء على هذا نقول إن كلام المؤلف محمول على ما إذا كان الاعتكاف واجبا وهو المنذور، لكن يختلف النفل والمنذور بأن المنذور لا يخرج إلا للضرورة، وإذا زالت الضرورة وجب عليه الرجوع ما دامت الأيام باقية، وأما النفل فلا، فله أن يخرج غير ضرورة وله أن لا يرجع إذا كانت ضرورة وانتهت. نعم. وإن كان منذورا لم يخل من ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون نذر أياما معلومة مطلقة فعليه إتمام باقيها حسب لأنه يأتي بالمنذور على وجهه. الثاني نذر أياما متتابعة غير معينة فهو مخير بين البناء والقضاء وكفارة يمين، وبين أن يبتدئها ولا كفارة عليه. الثالث نذر مدة معينة فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين لتركه فعل المنذور في وقته إلا في الحيض والنفاس، فإنه لا كفارة في الخروج له لأنه خروج لعذر معتاد فأشبه الخروج لحاجة الإنسان. وذكر القاضي أن كل خروج لواجب كالشهادة المتعينة والنفير العام وقضاء العدة فلا كفارة فيه لأنه خروج واجب أشبه الخروج للحيض. وذكر أبو الخطاب رواية تدل على أن كل من ترك المنذور لعذر لا كفارة عليه قياسا على خروج الحائض من الاعتكاف. ذكر المؤلف رحمه الله أن الاعتكاف المنذور لا يأخذ من ثلاث حالات: أن يكون نذر أياما معلومة مطلقة، مثل أن يقول لله علي نذر أن أعتكف 10 أيام فقط ولم يكن متتابعة ولا غير متتابعة، فهنا إذا خرج فإنه لعذر ثم زال العذر فإنه يكملها، لأنه لا يشترط فيها التتابع. والثاني إذا نظر أياما متتابعة لكن لم يعين وقتها، فهذا يخير بين أن يتم وعليه كفارة يمين وبين أن يبتدئ ولا كفارة عليه. ووجه ذلك أنه إذا أتم فقد أخل بالتتابع، والإخلال بالتتابع يجب فيه كفارة يمين، وإذا استأنف فقد أتى بها على الوجه المنذور ولم يفت شيء من نذره. الحالة الثالثة أن ننذرها أياما متتابعة في وقت معين، كأن يقول لله علي نذر أن أعتكف 10 أيام في 10 الأواخر من رمضان، فهنا حددها، فإذا انقطعت لعذر فإنه يجب عليه الكفارة حتى لو قضاها من نعم يقضيها متتابعة، لأنه نذرها متتابعة وعليه الكفارة لفوات الوقت، وهذه أشد. نعم. السؤال. نعم. جاوبت السؤال. ما في أسئلة واضحة. آدم. النذر متتابع يعني اعتكاف، ثم امره والداه او احدهما بامر هل لا بد له هو ولا لهما؟ اذا كان هناك ضروره، بمعنى انه لو لم يجب لتضرر بذلك او هلك وجب عليه الخروج، وإذا كان أمرا معتادا فلا يجب. كما قال المؤلف، هل هي أيام معينة؟ نعم معينة. إذن يجب عليه أن يعتكف متتابعا ويكفر لخروجها عن الوقت، وهذا كما يكون في الاعتكاف يكون في الصيام. إذا نذر أياما مطلقة وأفطر يوما منها لعذر أو لغير عذر فإنه يكمل، مثل أن يقول الله علي نذر أن أصوم 10 أيام فقط ثم أفطر يوما من الأيام، نقول كمل ولا عليك، لأن هذه أيام مطلقة وحصلت منه. والثاني أن أنذر أيام 10 أيام متتابعة، صيام 10 أيام متتابعة ثم يفطر لغير عذر، فهنا نقول له استأنف ولا كفارة عليه، لأنه لم يعينها بوقت. وإما أن يعينها بوقت فهذا يلزمه أن يستأنف ويتابع وعليه كفارة يمين لفوات الوقت. نعم. سطح المسجد إذا بني عليه المسكن الشيخ، هل تزول تبعيته للمسجد أم إنه يقال بالمنع من بناء المساكن فوقه كما قال بعضهم لأنه تابع للمسجد ولا يصح نقص الجنوب والحادث فيه؟ لا يجوز أن يبنى فوق المسجد بناء للسكنة، لأن الهواء تابع للقرار، لكن لو أن شخصا عمر عمارة ثم جعل أسفلها مسجدا فأعلاها ليس بالمسجد، هذا أعلاها ليس بالمسجد ولا يمكن أن يعتكف فيه بناء على أنها فوق المسجد. نعم. أي نعم. هل يرجع ويجدد النية أم يتواصل؟ لا أصلا، لا لو تواصل وهو خرج العذر ولا الغير عذر؟ لا غير عذر، خلاص بطل الأول، ما يمكن أن يكمل عليه. إذا كان العذر لا بأس يرجع بنية الأول. فصل. نعم. ويحرم على المعتكف الوطء لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإن وطئ فسد اعتكافه، لأن الوطأ إذا حرم في العبادة أفسدها كالصوم والحج، والعامل والساهي سواء، لأن الجماع في العبادة يستوي، لأن الجماع في العبادة يستوي عمده وسهوه بدليل الحج والصوم، ولا كفارة عليه نص عليه، وعنه عليه الكفارة، لأنها عبادة يفسدها الوطء، فوجب به الكفارة كالحج. فوجبت به الكفارة، وهو التأنيث هنا ليس بواجب. فوجبت به الكفارة كالحج، والأول المذهب، لأنها عبادة لا تجب بأصل الشرع ولا تلزم بالشروع، فلا يجب بإفسادها كفارة كصوم غير رمضان، وهذا ينقض القياس الأول. يقول مالك رحمه الله أن المعتكف يحرم عليه أن يطعم، دليله قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمباشرة هي الجماع، فإن جامع فسد اعتكافه، لأنه ارتكب منهيا عنه في العبادة بخصوصها فأفسده، كما لو أكل في الصوم أو تكلم في الصلاة. والعبادة إذا فعل منهيا عنه فيها بخصوصها فإنها تفسد به. فإن كان ساهيا، يقول المؤلف ونعم، والعامد والساهي سواء، لأن الجماع يستوي عمده وسهوه بدليل الحج والصوم. هذا حكم وقياس، لكنه قياس غير مسلم، لأن الأصل الذي بني عليه غير مسلم. والقول الراجح في هذه المسألة أن جميع المحظورات في العبادة إذا فعلت سهوا أو جهلا أو إكراها فإنها لا تضر العبادة شيئا ولا تبطل. وبناء على ذلك نقول للمؤلف: إننا لا نسلم لك الأصل الذي قست عليه. وما الدليل على أنه على أن هذا المحظور يستوي فيه العمد والسهو والجهل والعلم؟ فالصواب أنه إذا جامع ناسيا لم يفسد اعتكافه، لكن هذا قد يكون من أندر النادر، لأنه لن يجامع في المسجد، إنما يتصور الجماع فيما لو خرج لحاجة ثم نسي وجامع زوجته، وهذا أيضا بعيد، لأن المتلبس بالاعتكاف سيكون ذاكرا له، فالنسيان بعيد. والجهل أيضا قد يكون بعيدا لكنه أقرب من النسيان، والصواب أنه لا شيء عليه في الحالين. ومثل ذلك الإكراه، لو أن امرأة كانت معتكفة وخرجت لما لا بد لها فيه من الخروج وجامعها زوجها مكرها، فإن اعتكافها لا يبطل لعموم الأدلة الدالة على رفع حكم الإكراه في من أكلها على شيء على فعل محرم. نعم. واختلف وأما قولهم إن عليه الكفارة بالجماع فيه فهذا ليس بصواب، والكفارات لا قياس فيها. ولذلك نقول إن الصائم إذا تعمد الفطر فلا كفارة عليه، مع أنه لو تعمد الفطر بالجماع فعليه كفارة، وذلك لأن الكفارات ليس فيها قياس، ولا يمكن أن يكون الجماع في الصوم أو في الحج مساويا للجماع في الاعتكاف حتى نقول لا بد أن يلحق به. ثم بأي شيء تلحقه؟ أتلحقه بجماع الحج فتوجب بدنة، أم بجماع الصوم فتوجب عتق رقبة فإن لم يجد في الصيام الشرعي المتتابعين فإن لم يجد في إطعام مسكين؟ أم ماذا؟ فالصواب أنه لا كفارة عليه، حتى لو تعمد فإنه يكون آثما لارتكابه النهي ويفسد اعتكافه وليس عليه كفارة. نعم. واختلف موجب الكفارة فيها واختلف واختلف ايش؟ واختلف موجب الكفارة فيها. موجب هذا التصحيح فتح ايه تصحيح. لا واختلف موجب عندي واختلف موجب الكفارة فيها بهواو يعني بهواو لا ما عندي وضع. فقال القاضي ثم وعن أبي بكر. إيه لأن عندكم أصح. اللي عندكم أصح، وأيضا اللي عندي كاتب مو جاهر السطر وجاب أول السطر. واختلف موجب الكفارة فيها، فقال القاضي هي ككفارة الوطء في رمضان قياسا لها عليها، وعن أبي بكر هي كفارة يمين لأنها كفارة نذر فكانت كفارة يمين كسائر كفاراته. وأما المباشرة فيما دون الفرج فإن كانت بغير شهوة فهي مباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف، وإن كانت لشهوة فهي محرمة لقول عائشة السنة للمعتكف أن لا يمس امرأة ولا يباشرها. حديث كان يدني رأسه أخرجه الشيخان، وحديث قول عائشة السنة للمعتكف إسناده صحيح، هكذا قال المحشي. نعم أحسن، رواه أبو داود. قولها هنا السنة أن لا يمس، ليس المراد بالسنة هنا ما يقابل الواجب، بل المراد بها السنة الواجب، لأن المراد الطريقة، والسنة تطلق على الطريقة ولو كانت واجبة. ومنه قول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تجوز البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم. نعم. فإن فعل فأنزل أفسد اعتكافه وإلا فلا. عندي فسد. عندهم أفسد ولا فسد؟ بالاتفاق الذي عندي فسد، واللي عندكم صحيحة أفسد يعني أفسد فعله اعتكافه. فإن فعل فأنزل أفسد فإن فعل فأنزل أفسد اعتكافه وإلا فلا، فقولنا في الصوم وإن شرب مسكرا أو ارتد فسد اعتكافه، لأنه خرج بذلك عن أن يكون من أهل المسجد فصار كالخارج منه. وكل موضع فسد اعتكاف وكل موضع فسد اعتكافه التطوع. نعم. وكل موضع فسد اعتكافه التطوع فلا قضاء عليه ولا غيره، لأنه لا يلزم بالشروع فهو كصوم النفل. قلت ولا غيره. أي نعم. بالرفع. إعرابه. نعم نعم نعم. فلا قضاء عليه ولا غيره. لا. على الأول لكن مش إعرابه. نعم فلا نعم الظاهر والله أعلم أن المعنى فلا يجب قضاء لا هو المعنى ولا إعراب، يعني هذا يكون هذا فاعل لفعل محذوف. لا ابن مالك وش يقول؟ كلا حول ولا قوة، والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصب. إذا كان الأول مبنيا جاز في الثاني ثلاث توجيه، إذا كررت لا، وكان الأول مبنيا جاز في الثاني ثلاثة أوجه، وإن رفعت الأول جاز فيه وجهان. في الثاني جاء في الثاني. ما هما؟ لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة، أقول لا حول ولا قوة، وأقول لا حول ولا قوة، وأقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. نعم. المهم القاعدة في هذا إذا تكررت لا أنها في الجنس، فإن بنيت الأول على الفتح جاز في الثاني ثلاث توجه، وإن رفعت الأول جاز في الثاني وجهان، الرفع والنصب. إذا رفعت الأول جاز في الثاني وجهان، البناء والرفع. ولهذا قال إن رفعت أولا لا تنصبه. أحسن الله إليك. لأنه لا يلزم بالشروع فهو كصوم النفل، وإن كان نذرا متتابعا بطل ما مضى منه واستأنف، لأن التتابع وصف في الاعتكاف أمكن أن يأتي به فلزمه كعدة الأيام، وإن كان نذره مدة معينة ففيه وجهان، أحدهما يبطل ما مضى ويستأنف لأنه اعتكاف متتابع فأشبه المقيد بالتتابع لفظا، والثاني لا يبطل الماضي لأن التتابع حصل. كيف؟ عندنا ويستأنف، يبطل الماضي ويستأنف، يبطل ما مضى ويستأنف لأنه اعتكاف متتابع. عندي هذا عنده، لكن هو يستدرك على الثاني، والثاني لا يبطل الماضي لا يبطل الماضي لأن التتابع. والثاني لا يبطل الماضي لأن التتابع حصل ضرورة التعيين. إذا قلنا لا يبطل الماضي ما يستأنف. عندك أنا بستأنف ولا يستأنف؟ ها؟ الصواب سقوط، لأنه إذا لم يبطل الماضي لا يستأنف. لأن التتابع حصل ضرورة التعيين، والتعيين مصرح به في النذر، فالمحافظة على المصرح به أولى، فعلى هذا يقضي ما أفسده ويتم كما لو أفسده لعذر، وعليه كفارة في الوجهين جميعا. وهذا في المدة المعينة لها القسم الثالث مما سبق، مدة معينة. قال الله علينا نذر أن أعتكف ما بين الحادي والعاشر، يعني ما بين أول يوم وعشرة أيام، هذا عينة فلازمه التتابع. رحمك الله. نعم. أسئلة. لا، ما هو قوي لأنه بيستأنف إذا كان حسب ما سبق التفصيل. نعم. أحسن الله إليك. من نذر نذرا صلاة أو اعتكاف أو صوم وعين الوقت الذي سيصوم فيه أو يصوم فتركه عمدا، فهل نقول هو كفر في صلاة فلا يفعله وعليه؟ لا، هذاك واجب بأصل الشرع، حدده الشرع، أما هذا فهو الذي حدده بنفسه. نعم. قمنا نضع عليه التكرار إذا أتم على ما مضى. كيف؟ وهو ما نذر مدة معينة، نذر التابع فقط. نعم. وإذا نذر مدة معينة لازم التابع ضرورة. أنا ما سبق في خلاف، سبق في خلاف. لا، التكفير هنا عن فوات الأيام حيث صامها في غير محلها أو اعتكفها في غير محلها إن كان اعتكافا، لأنه نظر الله 10 أيام متتابعة، إما بلفظه وإلا بضرورة المدة. نعم. هو إذا كان في مدة معينة وأفسد الصوم أو الاعتكاف نقول استأنف ما دام متتابع، استأنف وكفر، لأن بعض المنذور وقع خارج المدة المعينة، كما لو لم يعتكف في المدة المعينة أو لم يصوم في المدة المعينة مطلقا. الجزء الكركل. نعم. فصل. وليس للمعتكف بيع ولا شراء إلا لما لا بد منه كالطعام ونحوه، ولا يتكسب بالصنعة، لأن الاعتكاف لزوم طاعة الله وعبادته في المسجد، والتجارة فيه تنافيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، وهو حديث حسن. فإن خرج ترك اعتكافه، ولا فإن خرج ترك اعتكافه، ولا يخيط في المسجد ولا يامر. لو فرض أن المعتكف حلاق يحلق بالأجرة، وجاءه الناس فحلقهم في المسجد، يجوز أو لا؟ لا يجوز، يبطل اعتكافه. نعم يبطل. لماذا؟ لأنه فعل ما ينافي الاعتكاف. اللهم إلا أن يقول لهم أنا سأحرقكم تبرعا، فهذا لا بأس ولا يبطل الاعتكاف، إلا أنه يجب عليه أن لا يؤذي المسجد بالشعور التي تساقط من الحلق. ومثله لو كان خياطا وأتى إليه إنسان وقال هذا ثوبي قد انشق، خطه، فقال لا بأس، ثم لما تمت الخياطة قال أعطني الأجرة، فهذا نقول حرام عليه ويبطل الاعتكاف. أما لو خاطه تبرعا وصدقة وإحسانا فلا بأس. كذلك حرام في البيع والشراء في المسجد، يبطل الاعتكاف. ما في سؤال؟ ما في سؤال. طيب، فإن خرج ترك اعتكافه، ولا يخيط في المسجد ولا يعمل صنعا، سواء كان محتاجا إلى ذلك أو لم يكن، لأن المسجد لم يبن لذلك. قال أحمد رضي الله عنه: في المعتكف يخيط، لا ينبغي له أن يعتكف إذا كان يريد أن يعمل، وإن فعل شيئا من ذلك في المسجد لم يفسد اعتكافه، لأنه لا ينافيه. يفعله يعني بدون أجرة فلا بأس، لأنه لا ينافي الاعتكاف. فصل: وليس له أن يبول في المسجد في إناء، لأن هذا يقبح ويفحش، فوجب صيانة المسجد عنه، كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله. وإن أراد الفصد أو الحجامة أو المسألة الأولى فيها نظر، يعني لو فرض الإنسان له حجرة في المسجد، واحتاج إلى البول، ويشق عليه أن يخرج من المسجد إلى موضع البول وكان عنده إناء فبال فيه، فهنا لم يلوث المسجد بشيء ولا ضرر على المسجد فيه، وهو أيضا قد يكون محتاجا لذلك أو غير محتاج، المهم أن في البول فيه نظر. أما قول المؤلف رحمه الله أنه يقبح ويفحش فهذا صحيح، إذا أراد أن يبول أمام الناس أو في مكان يصلاهم فهو قبيح لا شك. أما إذا كان في حجرة في المسجد، والحجرة قلنا إنها إذا كانت قد أحاط بها المسجد فهي منه ففيه نظر. وأما قوله كما لو أراد أن يبول في الأرض ثم يغسله فهذا قياس مع الفارق، لأنه إذا بال في أرض فقد لوث المسجد، ولا يناسب لا عقلا ولا شرعا أن يلطخ المسجد بالنجاسة ثم يذهب يغسلها. نعم. وإن أراد الفصد أو الحجامة أو القيء فيه فهو كذلك، لأنه إراقة نجاسة فهو كالبول. وإن دعت إلى ذلك ضرورة خرج من المسجد ففعله، كما يخرج لحاجة الإنسان. وإن استغنى عنه فليس له فعله. وللمستحاضة الاعتكاف وتحترز بما يمنع تلويث المسجد، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد امرأة من نسائه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، وربما وضعت الطشت تحتها وهي تصلي. أخرجه البخاري. ولأن هذا لا يمنع الصلاة، فلم يمنع الاعتكاف بخلاف ما قبله. فصل فصل ويجوز للمعتكف الأكل في المسجد ويضع سفرة أو غيرها يسقط عليها ما يقع منه كي لا يتلوث المسجد، ويغسل يده في قسط ليفرغ خارج المسجد، ولا يجوز له الخروج لغسل يده لأنه خروج لما له منه بد، وله أن يتنظف ويرجل شعره ويغسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو معتكف. قال المحشي أخرجه الشيخان. يمر علينا هذا. نعم نعم.